الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا في الدرس السابق شرعنا في الكلام على أهمية علم الحديث، وكذا أيضا تطرقنا إلى البيت الأول والبيت الثاني. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام الحديث التي أشار إليها في قوله: وذي من أقسام الحديث عدة. فابتدأ بذكر الحديث الصحيح. ولماذا ابتدأ بذكر الحديث الصحيح؟ نقول ابتدأ به لثلاثة أسباب. ابتدأ بالحديث الصحيح لثلاثة أسباب. السبب الأول: لأنه أشرف الأنواع وأعلاها، لأنه أشرف الأنواع وأعلاها. ومن المعلوم أنه يبدأ بالأشرف فالأشرف. الأمر الثاني: لأنه الغاية التي يسعى إليها المحدث، الغاية التي يسعى إليها المحدث. الآن المحدث طالب علم الحديث، لماذا يطلب علم الحديث؟ لأجل أن يعرف الصحيح من الضعيف. إذن لابد أن يبتدأ بذكر الحديث الصحيح. الأمر الثالث: لأن كل الأنواع التي بعدهم على تنوعها هي نتيجة لفقد شرط من شروطه أو أكثر. الأمر الثالث: لأن كل الأنواع التي بعده على تنوعها هي نتيجة لفقد شرط من شروطه أو أكثر. يعني الآن كل الأنواع التي بعده، الحسن الضعيف وما بعدها، كلها لماذا نزلت عنه وجاءت من بعده؟ لأنها فقدت ماذا؟ شرطا من شروطه. فلهذه الثلاثة الأسباب بدأ المؤلف وغيره بالحديث الصحيح. قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. هذا على وجه في ضبط كلمة يشذ، وهذا الضبط يناسب ما بعده، ولم يشذ أو يعل، وإلا فقد ضبط ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يعني نستفيد من نظم المؤلف رحمه الله أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. قلنا نعرف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. يعني نأخذ من الآن أن الحديث الصحيح يجب أن تتوفر فيه كم؟ خمسة شروط. ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان عدميان. فأما الشروط الثبوتية قلنا هي ماذا؟ اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة. طيب والعدميان عدم الشذوذ وعدم العلة. قال رحمه الله: وهو ما اتصل إسناده. ما اتصل إسناده، ماذا يقصد المحدثون باتصال الإسناد؟ يقصدون بذلك أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعلومة، أن يكون كل راوٍ أخذ عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعلومة. واضح هذا الكلام؟ هذا أحسن من قول بعضهم إيش؟ أن يكون كل راوٍ سمع عمن فوقه. بعضهم عبر هكذا، أن يكون كل راوٍ سمع، لكن صواب هذا أم غير صواب؟ نقول فيه إيش؟ فيه قصور. لماذا فيه قصور؟ لأنه قد يكون ما سمع لكنه تحمل بإحدى طرق التحمل أخرى، فقد يكون أخذ هذا الحديث عرضا قرأ على الشيخ، وقد يكون ناوله الشيخ ماذا؟ مناولة، وقد يكون أخذه ماذا؟ مكاتبة، وصية، إلى غير ذلك من طرق التحمل المعروفة. فبدل أن نقول أن يكون كل راو سمع، نقول لا، أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه بطريق من طرق التحمل. نقول هذا حتى يشمل من يكمل، حتى يشمل السماع وغير السماع، حتى يشمل السماع وغير السماع. إذن عرفنا الآن ما معنى اتصال السند. إيش معنى اتصال السند؟ يا بندر، سمع من فوقه، نقول أخذ، أي أخذ عمن فوقه بطريق من طرق ماذا؟ التحمل. طيب اتصل إسناده، إسناده السند والإسناد بمعنى واحد، السند والإسناد بمعنى واحد. والسند تعريفه حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، وهذا أولى من قول بعضهم إيش؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند نقول حكاية طريق المتن، هذا أولى من قول بعضهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لماذا؟ قلنا لأن في قولهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن هذا أيضا في قصور. قصور من جهة إيش؟ قلنا أن السند يحتوي على شيئين، ما هما؟ السند يشتمل على شيئين، ما هما عندك؟ الرجال والصيغ. يشتمل على الرجال والصيغ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا آدم بن أبي إياس، معنى حدثنا ومعنى ماذا؟ آدم بن أبي إياس. إذن معنى الآن رجال ومعنى ماذا؟ صيغة. فلما نقول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، نكون ذكرنا الرجال وأغفلنا إيش؟ وأغفلنا الصيغ لما نتطرق إليها. لكن عندما نقول حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، هذا التعريف يشتمل على ماذا؟ على الصيغ وعلى الرجال. قال: ما اتصل سنده. المؤلف يقول: أول والصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. طيب خلونا الآن حتى نمشي مع التعريف نبتدئ بالشروط الثبوتية. ما اتصل سنده بنقل عدل، ما اتصل سنده بنقل عدل. ما المراد بالعدل هنا؟ ما المراد بالعدل؟ العدل عرفه العلماء بعدة تعريفات. تعريف الحافظ ابن حجر مشهور أن العدل إيش؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا تعريف الحافظ ابن حجر، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، هذا العدل. من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ومنهم من قال المسلم البالغ، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل. المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والأظهر بالله أعلم يخلف الله أننا نقول أن من أحسن التعريفات للعدل ما ذكره الصنعاني في ثمرات النظر عندما قال أن العدل هو من قارب وسدد وغلب خيره شره. هذا أحسن التعريفات وأقربها، من قارب وسدد وغلب خيره شره، هذا هو العدل، لأننا عندما نقول من له ملكة تلازم على تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، المسلم البالغ العاقل السالم من أصل الفسخ والمروءة وغير ذلك، ستجد أن هناك من المحدثين من تكلم فيهم بشيء من هذه الأمور ومع ذلك إيش قبل حديثه، ومع ذلك قبل حديثه. فعلى هذا حتى يعني يسلم التعريف من الانتقادات والإيرادات، نقول أنه من قارب وسدد بقدر استطاعته وغلب خيره شره. إذن هذا هو العدل. ننتبه إلى فائدة دقيقة مهمة ذكرها الذهبي في الموقظة عندما قال لا تشترط العدالة حال التحمل وإنما تشترط حال الأداء. لا تشترط العدالة حال التحمل إنما تشترط حال الأداء. نحن نقول الآن في العدل صحيح يشترط أن يكون الذي نقله عدلا، متى يكون؟ متى تشترط العدالة؟ متى تشترط العدالة؟ عند الأداء، عندما يروي لنا هذا الحديث. لكن عند التحمل لا تشترط، فقد تحمل بعض الصحابة وهم كفار، أليس كذلك؟ وهم كفار. طيب هل يكون الكافر عدلا؟ هل يكون الكافر عدلا؟ جواب لا. طيب رووه بعد أن أسلموا، قبل منهم ذلك أم لم يقبل؟ واضح. من الصحابة من سمعه صغير وأدى ذلك بعد أن كبر وبعد أن صار كبيرا بالغا، واضح. فهذه فائدة يشير إليها الذهبي رحمه الله. إلا أن العلماء يقولون إيش؟ إلا مسألة اشتراط العقل، إلا مسألة اشتراط العقل، فهذا معتبر في حالتي التحمل والأداء، معتبر في حالتي التحمل والأداء. لو واحد مثلا مجنون سمع في حال جنونه وبعد أن شفاه الله روى لنا حديثا، نقبل منه ذلك؟ ويقول أنا سمعت لما كنت مجنون. نقول عندما كنت مجنون الله أعلم هل ضبطت ما ضبطت، هل يعني ما أعرف الإنسان فاقد العقل كيف يكون حاله. فإذا نقول بالنسبة لاشتراط العقل لابد أن يعتبر في حالتي التحمل والأداء. طيب هنا قال ما اتصل السند بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط، يعني إيش المراد الآن بالضبط بشكل عام؟ بشكل عام ما المراد بالضبط؟ يعني عندما نذكر في كلام العلم في هذا الباب نقول المراد بالضبط من حيث المعنى العام قوة الحافظة والوعي الدقيق. المراد بالضبط قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك، وحسن الإدراك في تصريف الأمور، وحسن الإدراك في تصريف الأمور، والثبات على الحفظ، والثبات على الحفظ، وصيانة ما كتب، وصيانة ما كتب منذ التحمل والسماع إلى حين التبليغ والأداء، إلى حين التبليغ والأداء. هذا عندما يعرفه طالب العلم يعني يكون أوسع من قول بعضهم فقط الضبط ضبطان ضبط صدر ضبط إيش كتاب، الأوسع من ذلك. نقول إيش المراد بالضبط؟ أن يكون عند الراوي قوة حافظة، أولا قوة الحافظة، الوعي الدقيق، يعي ما ألقي عليه، يحفظ ينتبه، الوعي الدقيق، حسن الإدراك، حسن الإدراك في تصريف الأمور، والثبات على الحفظ، صيانة ما كتب منذ التحمل والسماع إلى حين التبليغ والأداء. وإلا فالمشهور كما هو معروف عندكم أن الضبط ضبطان، وإيش ضبط الصدر وضبط ماذا؟ كتاب. ضبط الصدر أن يكون ماذا؟ حافظا لما سمع بحيث يتمكن من استحضار متى ما طلب منه، متى ما طلب منهم. وضبط الكتاب صيانة الراوي لكتابه من حين السماع إلى حين ماذا؟ التبليغ والأداء. إذن هنا يشترط، لاحظوا معنا، قلنا بنقل عدل تام، تام الضبط، فاشترطنا في راوي الحديث الصحيح ليس فقط أن يكون ضابطا وإنما أن يكون ماذا؟ تام الضبط. نعم، قال عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. ما المراد بالشذوذ؟ قلنا المراد بالشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم، وسيأتي الكلام عليه في محله. الشاذ تعريفه أن نقول مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم. مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم، مخالفة المقبول لما نقول المقبول، من هو المقبول؟ ها؟ الراوي العدل الضابط، سواء كان تام الضبط أو خفيف إيش؟ الضبط، حتى يدخل فيه ماذا؟ رجال الصحيح ورجال الحسن. واضح معي؟ أنتم معي؟ ها؟ هذا أحسن من قول بعضهم مخالفة الثقة للثقات. يعرف بعضهم الشذوذ ليش مخالفة الثقة للثقات. قلنا لما نقول مخالفة الثقة للثقات هذا الشاذ، طيب الصدوق لو خالف إيش سنسميه؟ أنتم معي ولا لا؟ يحتاج لنا إيش؟ نجعل له ماذا؟ صنفا آخر؟ لا، فحتى يدخل في هذا أيضا نقول مخالفة المقبول حتى يشمل الثقة ويشمل الصدوق. لمن هو ماذا؟ أولى منهم. لمن هو أولى منه؟ لمن هو أولى منهم سواء كان من حيث العدد أو من حيث ماذا؟ الوصف. لمن هو أولى منهم إما من حيث العدد، كما لو خالف ثقة ثلاثة أو أربعة من الثقات الأثبات الذين محفوظ منه أجل، فهنا نحكم على الحديث بالشذوذ. أو من حيث الوصف، كما لو خالف الثقة الثقة الحافظ الثقة الثبت. واضح؟ فهنا في هذه الحالة نحكم على حديث بالشذوذ، وهذا سيأتي في محله إن شاء الله. إذن ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا، إيش معنى الشذوذ قلنا؟ إيش معنى الشذوذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب ولا معللا، والعلة سبب غامض، سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها. سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. تأتي تنظر إلى إسناد رجاله كلهم ثقات، تأتي تنظر إلى الصيغ موجودة متعددة، لكن يتضح لك ماذا؟ أن فلان لم يسمع من فلان، أن هذا الحديث حكم عليه الحفاظ أنه مما وهم فيه فلان وأخطأ فيه فلان، أن هذا الحديث فيه شذوذ ونحو ذلك مما سيأتي علينا في محله إن شاء الله تعالى. طيب إذن الآن نقول تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أيهما الآن أقوى، إذا قلنا حديث صحيح أو قلنا حديث إسناده صحيح؟ أيهما أقوى؟ تفضل. حديث صحيح أقوى، لماذا؟ أحسنت. وإسناده صحيح؟ أحسنت، لأن حديث صحيح توفرت فيه كم؟ 5 شروط. لكن لما نقول إسناده صحيح، إسناده صحيح، كأننا حكمنا بماذا الآن؟ اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، لكن الشذوذ والعلة لم نتطرق إليه. واضح؟ فإذا نقول حديث صحيح أعلى من قولهم ماذا؟ إسناده صحيح، لأن حديث صحيح توفرت فيه الشروط 5، بخلاف إسناده صحيح فإنه تطرق إلى 3 شروط فقط ولم يتطرق إلى الشرطين الباقيين. طيب أيهما أرفع؟ لما نقول حديث إسناده صحيح أو نقول رجاله ثقة؟ إسناده صحيح أو رجاله ثقات؟ تفضل. إسناده صحيح أرفع من رجاله ثقات، لماذا؟ إذا رجاله ثقات، من هو الثقة؟ من هو الثقة؟ إيش تعريف الثقة الآن عندهم؟ من هو الثقة؟ إيش تعريف الثقة عندك؟ تعريف الثقة هو العدل الضابط. الثقة هو العدل الضابط، من كان عدلا ضابطا يقال فيه ثقة. فلما نقول، ركزوا معي، عندما نقول الآن نقول لما نقول إسناده صحيح، الآن نجزم بأن فيه كم شرط؟ إسناده صحيح كم شرط قلنا نجزم فيه؟ ثلاثة أشياء: الاتصال والعدالة والضبط. لكن لما نقول رجاله ثقات قلنا من هو الثقة؟ هو العدل الضابط. كان نتوفر فيه كم شرطان فقط. واضح هذا الكلام؟ تمعين لنا في هذا؟ طيب أزيد سؤالا: أيهما أرفع، رجاله ثقات أم رجاله رجال الصحيح؟ أيهما أرفع، رجاله ثقات أم رجاله رجال الصحيح؟ تفضل يا محمد. رجاله ثقات. لماذا؟ لأن في الصحيح من هو عدل، لكنه ماذا؟ ليس تام الضبط، ليس تام الضبط. قلنا الثقة من هو الثقة؟ قلنا الآن العدل الضابط. ما قلنا رجاله ثقات، جزمنا بأن فيه جزمنا بأن فيه شرطين: رجاله ثقات، إذن هم عدول ضابطون. لكن لما نقول رجاله رجال الصحيح، الآن ما نجزم إلا بالعدالة فقط. لكن بالنسبة للضبط الله أعلم، قد يكون في أرفع درجات الضبط، وقد يكون ماذا فيما دون ذلك. فإن من المعلوم أن من رجال الصحيح من كان ماذا صدوق، بل من فيه من هو صدوق يهم وغير ذلك. فعلى هذا الآن ذكرنا أربع مراتب، من يذكرها باعتبار الأرفع فالأرفع؟ أربع مراتب الآن ذكرنا، من يذكر الأربعة؟ من يذكر؟ الأول أن يقال حديث صحيح، ثم إسناده صحيح، ثم رجاله ثقات، ثم رجاله رجال الصحيح. طيب، قال رحمه الله: أول الصحيح وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وعندما نقول أن الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا، إنما نعني بماذا؟ الصحيح لذاته. إذا معلوم عندكم، معروف لديكم، أن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح ماذا؟ لغيره. الصحيح لغيره سيأتي الكلام عليه في الحديث الحسن. قال المؤلف رحمه الله: والحسن المعروف طرقا، هكذا بالتسكين، الضبط بالتسكين، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لكن صحيح اشتهرت. وضبطه هنا بالتسكين لأجل ماذا؟ ضرورة الشعر، ضرورة الشعر. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الحديث ماذا؟ الحسن. الكلام عن الحديث الحسن. قال رحمه الله: والحسن المعروف، والحسن المعروف طرقا وغدت. ننتبه الآن إلى كلمة الآن المعروف، والحسن المعروف طرقا، طرقا وغدت. المعروف هنا إيش نعربها؟ هل نقول هي صفة للحسن، هل نقول هي صفة للحسن، أو نقول هو وصف تقدم على موصوفه فيكون وصفا للطرق، فيكون وصفا للطرق. خلكم معي جيدا وننتبه إلى هذا الكلام. عندما قال هنا والحسن المعروف طرقا، هل كلمة المعروف الآن صفة للحسن، أو أنها صفة للطرق فيكون موصوف تقدم، فيكون وصف تقدم على موصوفه؟ إذا قلنا أنها وصف للحسن فسيكون المعنى إيش؟ الحسن المعروف ما له طرق، ما له طرق ورجاله لم تشتهر شهرة رجال الصحيح. وسنستفيد من هذا الكلام إيش؟ أنه يتكلم عن الحسن المعروف الذي له ماذا؟ سند. لأن هناك أحاديث حسان لكن لا يعرف لها ماذا؟ سند. ويكون حسنها باعتبار ماذا؟ حسن اللفظ فقط. أحيانا يذكر أئمة الجرح والتعديل يقولون هذا حديث حسن، مع أنه يكون ماذا؟ لا أصل له. إيش يريدون بالحسن في هذه الحالة؟ يريدون حسن الألفاظ. فهنا يريد الحسن المعروف، يعني الذي عرف الذي له طرق. أما الحسن الغير معروف هذا لا يدخل في هذا الباب. وإن قلنا وهو الصحيح أن المعروف إنما هو صفة تقدمت على موصوفها، ويكون المراد الحسن هو الذي له طرق معروفة، له طرق معروفة معلومة. وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، فهنا نقول المؤلف رحمه الله أخذ هذا التعريف من تعريف الخطابي رحمه الله، لأن الحديث الحسن اختلف أهل العلم في تعريف اختلافا كثيرا، والسبب في ذلك إيش؟ أنه مرتمى ما بين الصحيح وما بين الضعيف. ولهذا يقول الذهبي، هو كلام حقيقة نافع جدا، قال يعني أنك لا تكاد تجد قاعدة تندرج تحتها جميع الأحاديث الحسان. قال أنا على قياس من ذلك. الذهبي يقول في الموقظة لن تجد قاعدة يعني تعريف، لن تجد قاعدة تندرج تحتها جميع الأحاديث الحسان. قال فأنا على قياس من ذلك. تعالوا انظر مثلا تعريفات الأئمة للحديث الحسن. لما جاء الخطابي وعرف الحسن إيش قال الخطابي؟ قال الخطابي الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. هذا تعريف الخطابي الذي أخذه منه المؤلف. لما قال ما عرف مخرجه، أين نجد هذا في النظم؟ أين نجد هذا في البيت؟ أين نجد هذا في البيت؟ المعروف طرقا. طيب واشتهرت رجاله، أين نجده؟ وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. طيب لما قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، قلنا أن الخطابي قال ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. طيب ماذا يقصد الخطابي بقوله ما عرف مخرجه؟ قد ذكر بعضهم أن مراد الخطابي بقوله ما عرف مخرجه يعني اتصال السند على أحد القولين في معنى كلام الخطابي، أن معنى ما عرف مخرجه يعني اتصال السند. واشتهرت رجاله طيب بماذا اشتهرت رجاله؟ قال بعضهم يعني اشتهر رجاله بالعدالة والضبط، اشتهر رجاله بالعدالة بالضبط. لكن لو نظرنا الآن بناء على ما أخذنا في درس أمس أن التعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة، هل هذا التعريف سيكون جامعا مانعا للحسن؟ الجواب لا، الجواب ليس كذلك، لأن منهم من قال حتى الضعيف عرف مخرجه واشتهرت رجاله بالضعف. الآن أول ما نقول باللهيعة، أول ما نقول ما حال باللهيعة كلكم سيقول إيش؟ ضعيف، كما كان شيخنا المقبل يقول كم على ظهرك يا ابن لهيعة. كان حين الشيخ المقبل يسأل يذكر حديثا رحمة الله عليه ويقول هذا الحديث ما حاله، فيقال ضعيف، يقول من علته؟ مباشرة بعض الطلاب ابن لهيعة، ما حافظين لأن ابن لهيعة ضعيف اشتهر. هناك روى اشتهر بالضعف إما من جهة الاختلاط، إما من جهة ماذا الضبط، إما وإما وإما مشهورون. فهنا قال بعضهم هذا التعريف لا يمكن أن يكون تعريفا جامعا مانعا للحسن. لماذا؟ لما سمعت من أن ما عرف مخرجه واشترت رجاله حتى الضعيف عرف مخرجه واشترت رجاله بالضعف، فليس جامعا مانعا. جاء ابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي عرف الحسن فقال إيش؟ ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل، هكذا عرف ابن الجوزي الحسن. إيش رأيكم في هذا التعريف؟ ما فيه ضعف قريب محتمل، إيش رأيكم فيه؟ هذا الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، هل هذا التعريف أيضا جامع مانع؟ الجواب لا، يعني ما ضابط هذا الضعف، ما قد هذا الضعف، ضعف قريب ما مقدر قربه، واضح؟ أيضا نفس الكلام هنا. الذهبي يعني حاول ماذا أن يذكر أيضا تعريفات أخرى للحسن، يعني بعد نطيل أكثر من كذا فنقول أقرب في هذا والله أعلم أن نقول يعني ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحافظ ابن حجر، وهو التعريف الذي اشتهر وسار في الناس، صار في طلبة العلم أن هذا هو التعريف الأقرب للحديث الحسن، والمراد به الحسن لذاته. لأنه قلنا بعد هذا الترمذي لما عرف الحديث الحسن ذكر فيه ما ذكر من تعريفات وحمل على الحسن لغيره وغير ذلك. فهنا نقول ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا. سنجد أنه نفس تعريف الحديث نفس تعريف الحديث الصحيح إلا في صفة واحدة، وهي إيش؟ وهي ماذا؟ نعم، خفة الضبط. وهي خفة الضبط، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا. فالفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الصحيح ما كان راويه تام الضبط، والحسن ما خف ضبطه، ما كان ضبطه خفيفا. طيب كيف نعرف خفة الضبط؟ كيف نعرف أن هذا ضبطه خفيفا؟ لو قال لنا قائل حتى نميز الآن، كيف نعرف أن هذا الراوي ضبطه خفيفا؟ الجواب أننا نعرف ذلك عن طريق الفاظ الأئمة. فإذا قالوا في الراوي ثقة ثبت ثقة حافظ، فهذا يكون إيش؟ يكون ماذا؟ تام الضبط. وإذا قالوا في الراوي صدوق يهم، لا بأس به، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، نعرف أن هذا إيش؟ خفيف الضبط. واضح؟ إذن كيف لو قال لنا قال أنتم تقول الآن ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، كيف نعرف خفة الضبط؟ الجواب كما سمعت، نعرف ذلك عن طريق ألفاظ المحدثين التي أطلقوها على الرواح. هنا إخواني في الله مما ينبه عليه أننا عندما نقول ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره، الحسن لغيره، فإننا نقول في تعريف إيش؟ أنه الحديث الذي فيه ضعف يجبر، الذي فيه ضعف يجبر وجاء له عاضد. الحديث الحسن لغيره ما فيه ضعف منجبر وجاء له عاضد، وجاء له عاضد. طيب عندما نقول الآن الحديث الذي فيه ضعف منجبر خرج بإيش؟ خرج به شديد الضعف، فلا يصلح في باب الحسن لغيره، لا يصلح في باب الحسن لغيره. وجاء له عاضد، هذا العاضد ماذا؟ جبر هذا الضعف فارتقى إلى الحسن لغيره. طيب لو قلنا الآن ما تعريف الصحيح لغيره؟ ما تعريف الصحيح لغيره؟ نقول هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. فلو معنا الآن إسناد، معنى حديث في إسناد صدوق، وجاء أيضا من طريق أخرى في إسناد صدوق، الصدوق مع الصدوق يرتقي إلى درجة إيش؟ الثقة، يرتقي إلى درجة الثقة ويحكم بأنه صحيح لغيره. بقي أيضا أننا ننبه على أمر قد يحتاج إليه الطالب، وهو أن لفظة حسن يعني جاءت في ألسنة الأئمة كثيرا، المتقدمين والمتأخرين. ومما ينبه عليه أن بعض الأئمة يطلق أحيانا الحسن ولا يريد به الحسن الإصطلاحي المعروف، وإنما أحيانا يطلقون الحسن ويريدون به أنه حديث غريب، يطلقون حسن ويريدون به الغرابة. وهذا تعريفها إذا نظرت في الراوي وكلام الأئمة فيه. مثلا شعبة بن الحجاج قيل لهم لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو حسن الحديث؟ فقال من حسنها فررت، من حسنها فررت. لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو حسن الحديث؟ فقال من حسنها فررت. المراد هنا في هذا الكلام كما نبه العلماء أن المراد بأن عبد الملك بن أبي سليمان له إيش؟ غرائب، له غرائب، فمن أجل غرائبه التي تفرد بها فر شعبة عن أن يروي عنه. هكذا أيضا أبو حاتم، أبو حاتم ترجم لعبد العزيز ابن عبد الله بن حمزة فقال، وركز الأمعة حتى تنتبهون للكلام والكلام الأمة، قال هو عندي، هو عندي ضعيف منكر الحديث، هو عندي ضعيف منكر الحديث، ينكر حديثه، ينكر حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث مناكير. قال ويروي أحاديث حسانا، ويروي أحاديث حسانا. إيش يقصد الآن بالأحاديث الحسان هنا؟ ها؟ الغرائب، أن عنده غرائب، عنده غرائب تفرد بها، لأنه ابتدأ فقال ضعيف. ها؟ هل يمكن على هذا أنه يقصد بالحسن الحسن الإصطلاحي؟ الجواب لا، إنما يراد بالحسن هنا الغرائب. وكذا جاء النخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. قال الخطيب البغدادي عنا بالأحسن الغريب، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. إيش المرض بأحسن حديثه؟ يعني الغرائب التي عندهم، لأنهم كانوا يرون أن العلم هو الذي جاءك من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني من طرق، أما الغرائب التفردات فهذه في الغالب يكون عليها إيش؟ الوهم، في الغالب يكون عليها الوهم والشذوذ. طيب إنما أعطنا بهذا لأجل الكلام على الصحيح والحسن بالأخص، وإلا فيما بعد إن شاء الله سنمشي بإذن الله بسرعة، وإن شاء الله نتم هذا في قبل إن شاء الله نهاية شوال، نتم البيقونية بإذن الله تعالى من أجل نشرع فيما بعدها. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.